قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في أبواب الطهارة: ويحرم على الجنب خمسة أشياء. كذا قال، وهذا المقرر عنده في المذهب الشافعي. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه بالإجماع، لا يحل للجنب أن يصلي إلا إذا اغتسل أو تيمم عند فقدان الماء أو عند وجود الماء إذا كان استعمال الماء يضره. وهب أنه لم يجد الماء ولم يجد التراب الذي يتيمم به، هل يترك الصلاة أم ماذا يصنع؟ قال: عدد من أهل العلم يصلي صلاة فاقد الطهورين، أي يصلي إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب، يصلي وهو فاقد الطهورين حينئذ، لكن في وجود الماء أو في وجود التراب لا يجوز له أن يصلي بلا اغتسال إذا كان الماء موجودا، ولا يجوز له أن يصلي بلا تيمم إذا كان التراب موجودا في حال غياب الماء. فالأمر هذا مجمع عليه. وقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، قالوا من الأمانة الغسل من الجنابة. وهل السماوات تغتسل أو الأرض تغتسل؟ ليس هذا المراد، إنما المراد التكاليف الشرعية التي منها فيما يخص بني آدم الغسل من الجنابة. قال: وقراءة القرآن. قوله إنه يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن قول ليس بمسلم لقائله. نعم، قد ورد في الباب حديث لو ثبت لكان حجة لقول الشافعية وغيرهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة، كان يقرأ القرآن لا يحجبه أي لا يمنعه شيء إلا الجنابة. إن ثبت لقلنا به، ولكن إسناده ضعيف، فعلى ذلك لا حجة في الضعيف. وأيضا ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. نعم، الأفضل أن يغتسل ويبادر بالغسل أو يتيمم في حال غياب الماء، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أقبل من نحو بئر جمل فلقيه أبو الجهيم الأنصاري أو رجل فسلم فلم يرد، فتيمم ورد السلام وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قوله إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة يفيد استحباب التطهر ولا يفيد إيجاب التطهر، إنما يفيد الاستحباب فقط. فعلى ذلك لا نستطيع الجزم بمنع الجنب من قراءة القرآن. أما عن مس المصحف فقد تقدم الخلاف فيه بما حاصله أن الذين يمنعون الجنب من مس المصحف وهم الجمهور حجتهم دليلان: الأول لا يمسه إلا المطهرون، والثاني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. والنزاع قائم في الاستدلال بهما، لأن الآية حملها عدد من العلماء على اللوح المحفوظ، وحمل المطهرون على الملائكة لقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة وهم الملائكة. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أصاب فيه الإرسال، لكن احتياطا إذا أردت أن تمس القرآن فالتمسه بحائل خروجا من الخلافات. أما القراءة فاقرأ كما تيسر لك، ومن الأدلة القوية على الجواز فضلا عما ذكر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج: اصنعي ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. فقوله اصنعي ما يصنع الحاج، الحاج قد يقرأ القرآن، قد يقرأ المعوذتين، إلا أن تطوفي بالبيت الذي منعت منه الطواف لأنه صلاة كما قال عدد من أهل العلم. قال: ومس المصحف وحمله، وسبق الكلام فيه الآن، والطواف، قال: يحرم على الجنب الطواف. أما الطواف فرأي الجمهور كما ذكر المصنف رحمه الله بمنع الجنب من الطواف، وحجتهم حديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث الصواب وقفه على عبد الله بن عباس، أي أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الموقوف الطواف بالبيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام هو حجة الجمهور المانعين من الطواف بالبيت. فالذين ضعفوا، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من ثم يجوز ما دام الخبر عنده ضعيف، يجوز الطواف بالبيت للجنب، إلا أن الجمهور على المنع لما سمعتموه، والله أعلم. هذا ومن العلماء من قال إن كلام ابن عباس رضي الله عنهما لا يقال من قبيل الرأي، كذا قال فريق من العلماء، لكن المعارضون قالوا إن الاجتهادات الفقهية للصحابة رضي الله عنهم لا تأخذ حكم المرفوع، الصحابة يختلفون فيما بينهم في الاجتهادات الفقهية، والله أعلم. قال واللبس في المسجد أيضا، هذا من المسائل المختلف فيها بقوة، هل يمكث الجنب في المسجد أم لا؟ المانعون استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، وحجة قوية في المنع إذا سلم من الضعف لكنه ضعيف. أما المجوزون وقد سبق الكلام على ذلك باستفاضة عند قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، استدلوا بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة وغيرهم كانوا ينامون في المسجد وهم مجنبون، كانوا ينامون في المسجد وهم مجنبون، وسبق الحديث على هذا باستفاضة أيضا في الباب السابق. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، يعني بالمحدث هنا المحدث حدثا أصغر، فصلاحات الفقهاء على أن الحدث حدثان، حدث أكبر وهو الجنابة وما في معناها للنساء الجنابة والحيض للنساء، والمحدث حدثا أصغر وهو الذي نقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء، تلك النواقض التي لا تستلزم غسلا كالريح والبول والغائط، على الخلاف فيما يأتي أو فيما سبق من مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض، وفي لحوم الإبل هل تنقض أو لا تنقض، وفي مصافحة المرأة هل تنقض أو لا تنقض. فالثلاثة الأخيرة من المختلف فيه بين العلماء. قال والطواف نفس الخلاف في الجنب، هو الخلاف في المحدث حدثا أصغر، ومس المصحف وحمله نفس الخلاف السابق، والله أعلم. فيمكن أن ألخص القول في أن الجمهور من العلماء يمنعون المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر من الطواف، عمدتهم يا طارق ما هي؟ حديث إن الطواف بالبيت الصلاة، والمعارض ما حجته؟ المعارض يقول إن هذا الصواب فيه الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما.